جرت السحرة من آذاء الشباب والطلبة. سنمجد كوريا الشمس العظيمة إلى الأبد يوم 15 السبت مساء في ساحة كيم إل سونغ، احتفالا بذكرى 105 لميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ. احتل منصة الرئاسة كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس شعب العولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والنائب المرشال للجيش الشعب الكوري هانغ بيونغ سو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس اللجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعب الكوري، وباك بونجو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس اللجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء، وتشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس اللجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية، وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش، والرئيس الحزب الصديق، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والرؤساء لجان الحزب في المحافظات. كما اعتلاها كون سونهي مستشار اللجنة الدائمة المركزية لمنظمة تشونغيون، وتشي أون بوك رئيسة الجمعية العامة للكوريين في الصين، ويون جيل سانغ رئيس الجمعية الوطنية للكوريين في أمريكا، وكيم تشيل سونغ النائب الأول للرئيس الجمعية أبناء كوريا الدولية للتوحيد. واستقر في مقاعد التشريفات ممثلو الاحتفالات بذكرى 105 لميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ، وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومنظمات الشغيلة والوزارات ودوائر المركزية وأساكر الجيش الشعب الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وأصحاب الفضل. ودعي إلى مشاهدتها أفراد فرقة التحنية للكوريين في اليابان للاحتفال بعيد الشمس، وغيرهم من أفراد فرق التحنية والوفود للجاليات الكورية والمغتربون الكوريون، وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ. كما دعي رجال السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والملحقون العسكريون لدى بلادنا وأقلاتهم وأفراد السفارات الأجنبية لدى بيونغ يانغ والضيوف الأجانب الذين يزورون بلادنا حاليا للمشاركة في الاحتفالات بعيد الشمس والأجانب المقيمون في بيونغ يانغ. رقص المشاركون في السحرة على الألحان النفخية والأنغام من الأغاني مثل سنصير إلى جبل بيكتو والاشتراكية المتقدمة، وذلك وسط إطلاق شرارات والنثار المتصاعدة التي تبدو كأنها تبارك على مستقبل دولة الشباب القوية التي تقفز بالشباب المتدفق. ألقى أبناء الجاليات الكورية والأصدقاء الأجانب الذين يزورون بيونغ يانغ للاحتفال بعيد الشمس عميق المغزى احتفالا كبيرا كعيد مشترك للبشرية، هم الآخرون ألقوا أنفسهم في موقع الرقص.